الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا في الدرس الماضي مع الفصل الرابع في الخاتمة التي عقدها الشيخ الفوزان في التحذير من البدع، خاتمة لكتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. والفصول التي عقدها سبعة، هذا رابعها، موقف الأمة الإسلامية من البدع، ويظهر موقفها من موقف علمائها، والناس تبع لعلمائهم، الناس تبع لعلمائهم. نعم، ونحن نتعلم من علمائنا كيف يكون موقفنا من البدع وأهلها. ونحن تبع لعلمائنا فيما هم عليه، نتعلم منهم ونأخذ أقوالهم وتوجيهاتهم، فالتوجيه الواحد من العالم تلقته الأمة بالقبول منذ أكثر من 1000 سنة وهو يمشي في الناس، وأهل السنة يعملون بتلك الأقوال ويسيرون وراءها. مر بنا في الدرس الماضي أثر أم الدرداء، امرأة أبي الدرداء، هي تابعية وزوجها صحابي. إذن الكلام قديم، الذي قال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون، يستنكر المستجدات. الأثر الثاني أثر ابن عباس ابن مسعود، وفي ضمنه حديث مرفوع: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وإنكار ابن مسعود على الحلق التي وقف عليها أقوام ويأمر كل واحد، يأمر من في حلقته، يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، إلى آخره. نعم، إذن كلام قديم، ما هو حادث، ما هو جديد، فلا تغريك ما عليه الناس في هذا العصر، وما عليه كثير منهم من الابتعاد عن السلف الصالح والابتعاد عن علماء الأمة. ففي كلام علماء أهل السنة النور والضياء المستنير، حفظ الله من بقي منهم ورحم الله من مات. إذن هذان أثران، أثر أم الدرداء عن أبي الدرداء، وأثر عمرو بن يحيى عن ابن مسعود. الثالث في هذا الفصل الذي هو الرابع، موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة، وهذه 3 أمثلة ذكرها، وكتب السنة مليئة بمواقف أهل السنة من المبتدعة. نعم، يبينون حالهم ويستنكرون ما هم عليه. نعم، يبينون حالهم ويستنكرون ما هم عليه. وقد ألفت كتب كثيرة مليئة بهذه الآثار، وبأقوالهم مثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، التوحيد لابن خزيمة، وغيرها من الكتب، الشريعة للآجري وغيرها من الكتب التي ذكرت كلام أهل العلم وموقفهم من أهل البدع. قال: جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: من أين أحرم؟ قال: من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحرم منه. فقال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه. في بعض الروايات أنه أراد أن يحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من ذي الحليفة، ففي ظنه أنه حين كان المسجد أفضل أن يكون الميقات، أن يكون الإحرام منه أفضل. أنا أعني حين كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ذي الحليفة كان في ظني أن الإحرام منه أفضل، والميقات هو أبعد عن مكة من ذي الحليفة، يعني أنه في ظني أنه سيحرس أجرا أنه أحرم من أبعد من ذي الحليفة، بحيث أنه زاد جزءا في المسافة. قال: فإن أحرمت من أبعد منه. فقال مالك: لا أرى ذلك. فقال: ما تكره من ذلك؟ قال: أكره عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ في الزيادة الخير. انظر السم أين هو، يظن أن فعله زيادة خير. هذا هو الشر، يوم أن يفعل شيئا يرى أنه يعني أعظم خيرا من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال مالك: فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يوم أن ترى نفسك أنك قد خصصت نفسك بهذا الخير في نظرك، وأنك أتيت بأعظم أجرا مما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا خالف أمره، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم من ذي الحليفة، وهذا قدم عدة كيلوهات سيحرم منها، خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يستطيع يفعل هذا، ترك الإحرام من مسجده ومنزله عمدا، ترك الإحرام من منزله عمدا، ترك الإحرام من المسجد النبوي عمدا. فهذا يأتي يريد أن يخالف عمدا ويحرم من مكان ترك الإحرام منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه مخالفة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذه المخالفة عرض نفسه للفتنة، عرض نفسه للفتنة. نعم، لا نقول ذهب عنه الأجر، الأجر ما هو موجود أصلا، أجر الإحرام من هذه المسافة الزائدة ليس موجودا أصلا. السؤال: هل سلم من الإثم؟ الجواب: لا، ما سلم من الإثم، ما سلم من الإثم، بل هو معرض للفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأشد الفتنة أن تكون في الدين، فإذا فتن الإنسان في دينه أصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا، يرى السنة بدعة والبدعة سنة، يحبب إليه من الباطل ويزين له شيء كثير. نعم، ويبتلى وهو مفتون، يبتلى بالإعجاب بنفسه، يبتلى بالإعجاب بنفسه. فإذا جئت تكلمه ربما تتكلم وهو يستهزئ بك، هذا ما يفهم، يعني يرى أنك ما تفهم ولا تعرف أين أبواب الخير ولا وجوه الخير، ويرى أنك تشدد عليه فيما فيه خير. نعم، نسأل الله السلامة. فالفتنة، كل الفتنة في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا جاءت عبادة مقيدة بزمان أو مكان فتقيد بها ولا تزد، لا تزد في التي هي مقيدة بالزمان، لا تزد ولا دقيقة واحدة، لا تزد في وقتها شيئا، أبقها مقيدة بزمانها. وإذا جاءت عبادة مقيدة بمكان فلا تتجاوز مكانها الذي حدده الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تتجاوز ذلك المكان. لو ذهب إنسان الآن يحج، ما سنقول يعني حجه ناقص الأجر، ولا نقول ما هو موجود، هذا راح يتمشى وبس، ما يكتب له حج، لأنه ذهب في غير وقت الحج وسيجد الأماكن فارغة، ما هو إلا هو وحده يمشي في المشاعر. وهكذا حدد الحج بأماكن معينة، عندما يأتي إنسان إلى عرفات ويجده مزدحما يقول أنا أذهب لي مكانا آخر ما في زحمة ولا شيء، يذهب إلى العزيزية أو إلى الشرايع أو إلى مكان آخر، يذهب الحرم ما سيجد أحدا، المسجد خالي ما فيه إلا قليل جدا، يعبد الله في الحرم براحة بدل الوقوف في عرفات، ما ينفع. هذه عبادة محددة في مكان لا تتجاوزه. وهكذا إذا حددت العبادة بعدد معين، فرمضان محدد ما بين 30 يوما أو 29 يوما حسب رؤية الهلال، لا تتجاوزه لا من قبله ولا من بعده، فصيام اليوم الذي قبله محرم لأنه يوم الشك، والذي بعده محرم لأنه يوم العيد. وهكذا حددت الصلاة بأربع ركعات من الظهر والعصر والعشاء وثلاث في المغرب وثنتان في الفجر، لا تتجاوز. حدد الطواف والسعي بسبع أشواط، لا تزد. عبادات غير قابلة للزيادة ولا للنقص، تقيد. إذن العبادة ليست بالهوى، هناك عبادات مطلقة، أنت تحب أن تقول مثلا سبحان الله 100 مرة، تحب أن تجعلها 1000 اجعلها لا مانع، لكن لو جئت إلى سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد الصلاة تريد أن تفعل من كل واحدة 100 بدعة، ما يجوز. قل 33 و33 و33 مرة، ثم بعد ذلك قل ما شئت، أولا ائت بالعدد المطلوب ثم تريد أن تزيد زد. فالأذكار المطلقة وقراءة القرآن، الصلاة في الضحى، الصلاة في الليل، الصلاة بين المغرب والعشاء، الصلاة بين الظهر والعصر، أعدادها مطلقة، صل ما شئت، ليست مقيدة بعدد معين، فالمجال مفتوح أمامك. نعم. فإذا ما تجاوز الإنسان في المعدود شيئا، أو تجاوز في المحدد وقته شيئا، أو تجاوز في المحدد مكانه شيئا، ففعله ذلك باطل، وهو آثم ومعرض للفتنة. وهكذا بارك الله فيكم تكون الصلاة بكيفية معينة، ركعتان جهر وركعتان سر في العشاء مثلا، الظهر والعصر الأربع كلها سر، الفجر الركعتان كلها سر، المغرب ركعتان جهر وركعة سر، ما تغير العدد لكن تغيرت الكيفية. تقيد بهذه الكيفية التي أمر الله بها ولا تتجاوزها، لا تتجاوز هذه الكيفية التي شرعها الله عز وجل لك. وهكذا في جميع العبادات، هكذا في جميع العبادات، أي تقييد في العبادة تقيد به، وفي جميع أمورك تقيد بالأدلة من الكتاب والسنة، كما قال بعضهم إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. في كل قضية يكون لك فيها دليل من الكتاب والسنة. لو أنك تخرج إلى الأرض وتمشي في مشارقها ومغاربها لوجدت كل قطعة من الأرض مثبتة بأوراق على مستوى الملاك الأفراد أو القبائل أو الدول، هذه حدود فلان بن فلان، هذه حدود القبيلة الفلانية، هذه حدود الدولة الفلانية، حدود برية وبحرية ما حد جاوزها. ديننا هكذا، كل عبادة لها دليل، كل عبادة لها دليل، ما هناك عبادة اخترعت. عباداتنا شرعها الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يأتي يعني كيفية معينة أو عدد ليس عليه دليل وكيفية ليس عليها دليل، أو زاد أو تغير المكان المحدد بغير دليل، أو أتى بعبادة كاملة بدون دليل، نسأله. ديننا كله نزل من السماء، هذه الكيفية التي أنت عليها نزلت من السماء، هذه الطريقة التي أنت جئت بها، العبادة المستقلة أو تحديد وقت أو مكان أو تغيير كيفية، نزل بها جبريل من السماء؟ إن قال نعم قلنا هات علمنا مما علمك الله، وإن قال لا قلنا هذه البدعة. ما دامت لم تنزل من السماء فهذه هي البدعة، لسنا في حاجة إليها، نحن في غنى عنها. نعم، لست في حاجة إلى الازدياد على ما في شرع الله جل وعلا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وربما هذه الفتنة أدت إلى العداوة والبغضاء والشحناء، عقوبة من الله عز وجل. نعم، فرب معصية أو بدعة تكون عقوبتها مشاكل زوجية مثلا، أو مشاكل جوار، أو مشاكل بين الرجل وأبيه وأمه، مع أن المعصية بعيدة جدا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ليس المراد أن الله يخالف وجهك، هذا يخلي وجهه من قدام وهذا يجعل خلفه وجهه من الخلف، هذا يجعل له عينين وهذا ثلاث أعين، لا، ما هو هذا المراد. يخالف بين وجوهكم أي بين اتجاهاتكم ومناهجكم، يجعل هذا اتجاه هكذا وهذا اتجاه هكذا، يسبب العداوة والبغضاء. نعم، اختلاف في وجهات النظر، والسبب اختلال الصف، ما يخطر بالبال، ما يخطر بالبال أن هذه العقوبة على تلك المخالفة الشرعية. فهذه الفتنة لا تدري أين تصل وأين منتهاها وما الذي سيحصل. المهم أنه جعل نفسه بسبب مخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضة لأقدار الله النازلة عليه، مثل النصع، مثل النصع ينتظر ما جاء. ما دام أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعاصي والبدع، فقد عرض نفسه لعقوبات الله جل وعلا، أو يصيبهم عذاب أليم. قد تكون الفتنة والعذاب الأليم في الدنيا أو عند الموت أو في القبر أو في المحشر أو في النار والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. وإذا نزلت عقوبة الله بالعذاب الأليم فما ظنك؟ قد يكون العذاب دنيويا ويصيبه العذاب الأليم دنيويا، وقد يكون في الدنيا جسديا أو أليما نفسيا، ويبتليه الله بالخلق والضجر والمشاكل، ويبتليه الله بكل قريب وبعيد، هذا من العذاب. والله أعلم كيف يكون حاله عند الموت، والله أعلم كيف يكون حاله في الحشر، والله أعلم هل سيقول الله له يكفيك ما قد جاك من العذاب ادخل الجنة، وإلا دخله الله النار يكمل عقوبته هناك، أعاذنا الله إياكم منها. نعم، قال الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل، أي في نظرك، لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ذكره أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. لاحظ عنوان الكتاب: الباعث على إنكار البدع والحوادث. يعني لما تكون أنت هنا وسمعت مشاكل في الخارج، إيش الباعث الذي غرجك؟ تقول المشاكل اللي برا. وهذا إيش الباعث على إنكار البدع والحوادث؟ اقرأ الكتاب وأنا أريك ما هو الذي جعل السلف ينكرون البدع والحوادث. اقرأ وانظر ما من ضلالات، ما من بدع، ما من معارضة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما تكلم العلماء من فراغ، العلماء ما تكلموا على البدع من فراغ. البدع أمرها أخطر مما تظن. نعم، أنتم تعلمون أن اثنين من المبشرين بالجنة وهما صهرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الخلفاء الراشدين قتلهما أهل البدع، عثمان وعلي. عثمان قتله الروافض وعلي قتله الخوارج. ما أنت بأكرم عند أهل البدع منهم. نعم، هذا أمر ما هو سهل، أن يستبيح دم صهري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان صهره في بنتيه، ماتت الأولى فزوجه الثانية، وعلي صهره في سيدة نساء هذه الأمة فاطمة، سيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها. فهذان صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان اثنان من الخلفاء الراشدين الأربعة، وهذان من العشرة المبشرين بالجنة، وهذان الذين لم يفارقا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفرا ولا حضرا إلا نادرا إذا كلفهم الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتكليف معين، ومع ذلك ذهب ضحية البدع صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه مجرد أمثلة، وهي غيظ من فيض، ولا زال العلماء ينكرون على المبتدعة في كل عصر والحمد لله. نقف عند هذا وننتقل إلى درسنا الآخر.